Ramadan, dan Ramadan tadi Ramadan masih di Masyarakat yang kita ingat di Jatim Masyarakat Ibn Khadid dan Allah mengalami di kulli nasibin wa mazuni kalau kana mat'uman dan gara mat'umin kan hadid wa nahat wa mahat wa gara dalik Asyidka dalam ja'ala ulama Zahabat Allah, Hawr, Al-Mur, Al-Sa'in, wa Mishkali Sibla Al-Mur, Al-Mur, Al-Mur, Al-Mur, Al-Mur, Al-Mur, Al-Mur, Al-Mur, وقال ما في ذلك وقال الجمهور وقال العلماء ان غير الربا لانها جامع عله عله الكلام على الطعام عله الوزن كان بعض الربا فانه غلاء وقال في بعض الجامع ما كان موجودا اشار الى ان مواجع محض للمجهولات وما يكال ويزهر ومطعم ويكسر الكاتبه ويلعب بهذه المضاربه وقال كان لكولا ودعما للكول وتسرع بها الاكول كالنحل كما يسحق به من القلوب والتي يسرع بها الطعام وتلاقط الطعام وتلاقط بها الطعام وهذا طرق الجمهور اصح وكان خاصا بالسته بل يقاس عليها فاتها نعم الاشياء تستمتع بالقريبه جدا ما لازم نعم ومعتقد ولا لازم نعم وهو مقصود فيها خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.